إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه روى الإمام الترمذي حديثا عظيما عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بسند حسن يرويه لنا الصحابي الجليل عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه فيقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من نجاه وقف معي قليلا أيها الغالي مع تلك وهاتين الكلمتين كلمتان تدل على فقه عميق عند ذلك الصحابي الجليل لأنه يشعر بحيرة لأنه يشعر بتخبط لأنه يشعر أنه قد يصل إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم ليس معه وقد يغرق فيقول يا رسول الله من نجاه كمثل إنسان يسأل مدربا فيقول له لو خط في هذا البحر لو سبحت في هذا البحر وشعرت بالغرق من نجاه بما أتمسك دلني على شيء ينجيني فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم عميق خريجو مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم يسأل سؤالا من كلمتين لكنه يزن الدنيا بما فيها ومن يسأل من صحابي يسأل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وجواب الحبيب النبي أيها الغالي ليس له فحسب إنما هو لي ولك فأرعه سمعك ووجه قلبك وعقلك وروحك وقل يا ربي أسألك في هذه الدقائق القليلة أن تدخل نور وصية النبي إلى قلبي صلى الله عليه وسلم فليست العبرة بمن سمع إنما العبرة بمن استمع وفقه وفهم وطبق نظر إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم ليجيبه بثلاث جمل أشهد الله وأحلف بالله وتالله وأنا في بيت الله أن الأمة أينما كانت وفي أي زمان حلت أخذت بتلك الجمل وعملت بها لنجاها الله من الفتن مهما كانت وكيفما كانت. دعوني أسميها ثلاثية النجاة، يبدأ فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله: يا هذا أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، ليثني بقوله: وليسعك بيتك، وليثلث بقوله: ولتبك على خطيئتك. كلمات مختصرة لم يخطب به خطبة ولم يطل الموعظة، ولكنه أوتي الحبيب صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم ليبين لهذا الرجل كلمات عميقة تحتاج لتوفيق من الله جل جلاله حتى تستطيع أن تطبقها. ولنقف سريعا مع كل وصية من هذه الوصايا الثلاث. يقول عليه الصلاة والسلام مفتتحا الوصية، يقول لهذا الرجل وللأمة: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك. يفقه أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذا الأمر، فيرى كما في الصحيح ممسكا بطرف لسانه. من يراقب أبا بكر؟ عمر صاحبه وصديقه وحبيبه، ومن يتأسى به فيراقبه، فيقول: راقبت أبا بكر مرة فوجدته ممسكا لسانه، فقلت: يا أبا بكر رحمك الله، لم تمسك لسانك؟ فقال: يا عمر، إن هذا أوردني الموارد، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما في البدن شيء إلا يشكو ذرب اللسان. ذرب اللسان أي فلتات اللسان وأخطائه. من يقول هذا الكلام؟ أبو بكر. من يقول هذا الكلام؟ الصديق. من يقول هذا الكلام؟ خليفة الحبيب. من يقول هذا الكلام؟ من ذكره الله جل جلاله في القرآن. من يقول هذا الكلام؟ أول رجل بعد الحبيب صلى الله عليه وسلم فضلاً على كل الأمة إلى قيام الساعة، يقول: إن هذا أوردني الموارد. أبو مالك الأشجعي غلام صبي بين يدي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، يطلب منه أن يصف الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيقول: كنا غلماناً صغاراً بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أتأمله، فإنه والله لكان طويل الصمت. مع أنه بيقدر النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم أن يبهر من سمعه وأن يسحر القلوب والأفئدة والأرواح والأنفس، لكنه أستاذ ومعلم يعلم الصحابة طول الصمت. ويروي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كذلك أن الحبيب صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويروي ذلك ابن عباس كذلك، أن المرء والعبد يوم القيامة لا يكون على شيء في جسده أحنق منه، يعني غضبان على لسانه. كم يعصي المرء ربه بعينيه وبأذنيه وبجميع أعضاء بدنه، لكن أكثر ما يغضب العبد يوم القيامة لسانه. لذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وأجمل من هذا كله قول ربنا جل جلاله في سورة قاف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما يلفظ من قول ما قال الله ما يلفظ قولا، والقول قد يكون كبيرا أو جملة أو عبارة، ولكن الله بين من قول، ومن في اللغة العربية تفيد التبعيض والتقليل. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في زمن الفتن، في زمن هيجان الناس وهيجان الشباب ووجود وسائل التواصل بين يدي الناس، قد يقول قائل: يا شيخ أنا ما بتكلم. يتكلم كلاما يكتبه فهو يقوله، وإن لم يتلفظ به بلسانه على وسائل التواصل أو هنا أو هناك سخرية أو استهزاء أو نظرا لحرام أو كلاما في عرض أو هتكا لستر أو نظرا لعيب أو غير ذلك، أشد من كثير من الكلمات التي يقولها الناس. صحيح هو بالظاهر اعتزل، أو هو بالظاهر جلس في البيت، لكنه تكلم أكثر مما يتكلم به حقيقة اللسان. فهذه الوصية الأولى خصوصا في زمن الفتن. ثنى الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله: وليسعك بيتك. شو يعني وليسعك بيتك؟ هل أخرج الناس من البيوت إلا عدم الأنس في البيوت؟ يا أخواني خلينا نضرب مثال بسيط حتى نفهم الصورة بسرعة. بدنا نضرب مثال بالولد. اليوم الولد الصغير إذا خرج مع أهله لنزهة، إذا شعر أنه اقترب من البيت شو بيعمل؟ إذا شعر أنه وصل إلى باب البيت ماذا يفعل؟ يتضايق وقد يبكي ويصرخ ويقول: لا أريد أن أدخل. ما الذي أخرج الرجال من البيوت؟ ما الذي أخرج النساء من البيوت؟ والله يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. البيت مع سعته وسعة غرفه، لكن صاحبه اليوم عموما إلا من رحم الله يشعر بالضيق، لا يأنس في البيت ولا يستأنس في البيت، ولم يعرف أصلاً دور البيت، ولم يعرف أصلاً أن الله جل جلاله استخلفه في البيت، وهو سائله يوم القيامة عن هذا البيت: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإن جلس إلا من رحم الله، وإن جلس في البيت إما تزمر وتزمجر وغضب وصراخ وعابس ويتطلب، لا يأنس مع أهل ولا مع ولد ولا مع بنت، ولا يعرف أمر الله عليه تحت حجة الأخبار ومتابعة الأخبار والسياسيات أو غير ذلك. ووالله لو كان الشاغل الدين ممنوع، اقرأ صفة حبيبك صلى الله عليه وسلم في الشمائل عندما وصفوه فقالوا: كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته جزأ دخوله إلى ثلاثة أجزاء: جزء لنفسه، وجزء لربه، وجزء لأهله. ينتظر نساء النبي دخوله اليوم: يا رب متى بده يخرج؟ متى وقت خروجه؟ خليك رجال في الآن بالطرقات، انزل شارك وافعل كذا وكذا حتى نستريح. أو هو يخرج الزوجة والأولاد، أين الولد؟ متى يخرج؟ متى يرجع؟ إلى أين ذهب؟ ماذا فعل؟ أين اجتماعية الأسرة؟ أين المحبة في البيوت؟ أين الألفة بين الكبار والصغار؟ أين حصن البيوت؟ بدأ ينهدم، نذير خطر أيها الأحبة، نذير خطر شديد. إذا انهدم حصن البيوت والله لنرى العجب العجاب. ما بيستطيع أب يمسك أولاده ولا بناته ولا زوجته ولا إخوانه ولا أخواته. أعيدوا حصن البيوت وليسعك بيتك. لذلك عندما أراد موسى عليه السلام أن يجتهد على بني إسرائيل ليزيل أعظم مملكة ظلم على وجه الأرض، ماذا قال الله جل جلاله له؟ واجعلوا بيوتكم قبلة. ما المقصود بهذه الآية؟ أي اجعلوا بيوتكم كأنها مساجد، كيف المسجد في قبلة تتوجه فيه إلى الله، اجعلوا البيوت قبلة، توددوا لأهاليكم، يقبل الحبيب صلى الله عليه وسلم أحفاده، فيأتي رجل من الأعراب والأعراب عندهم غلظة، فقال للحبيب أيقبل أحدكم ولده؟ فنظر إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال وماذا أفعل؟ إن كان الله قد نزع الرحمة من قلوبكم يسجد بين يدي ربه وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وهو موضع الخشوع والدعاء والبكاء، فيركب ويصعد ويعلو الحسن والحسين على ظهر الحبيب فيطيل الحبيب سجوده ولا يقوم إكراما لنفسي هذين الولدين الصغيرين الطفلين، ينزل عن المنبر. تخيلني أنا اليوم نازل على المنبر يا شيخ، لو نازل والله بدي أجيب الحفيد بدي أحمله. ينزل الحبيب عن المنبر ليحمل الحسن والحسين ثم يكمل الخطبة، درس عملي للأمة أني أنا رسول الله والقائد المعلم الأستاذ، لكن ما أغفلت حق بيتي وما ضيعته. ضياع الدول وضياع الأمم وضياع الدين بضياع البيوت. الحصن الحصين قلتها سابقا وأعيدها، هنالك مراكز دراسات تدرس كيف تفتت المجتمعات، تدرس كيف تخرب الأسر، خربوا العلاقات، قطعوا حبال الوصل بين الآباء والأمهات والأبناء والبنات والإخوة والأخوات، فإذا قطعناهم وشردنا العلائق معهم نستطيع أن نمسكهم وأن نسيطر عليهم. وليسعك بيتك. والوصية الثالثة التي ختم فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم ثلاثية النجاة فقال وابكي على خطيئتك، وابكي على خطيئتك. صحيح الظاهر والواقع عند كثير من شبابنا ورجالنا اليوم عندما تجلس معهم يقول لك يا شيخ ضاقت علينا الأشغال في هذه الأيام، هذا في حدا بينكره يا إخواني؟ الأغنياء والفقراء والعمال والموظفين وأصحاب العمل والأحرار والجميع، الجميع يرى ويشعر بالضيق والشدة التي تمر بها البلاد، ويبحث جاهداً بالمقابل في شتى الأسباب حتى يؤمن قوت عياله وقوت نفسه، وهذا مطلوب ومأجور أنت عليه. لكن أيها الحبيب الغالي، هل نسيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل، واسمع الحديث جيداً، إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، أعيده، إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وحرمان الرزق قد يكون ظاهرا فعلا في قسم من المال انحرمت منه، وقد يكون على معنى آخر البركة في الرزق. وأنا أسمع وتسمعون ويشكو لي الكثير كما يشكو الناس بين بعضهم البعض، يا شيخ الآن عم بزيد وقت عملي، صرت عم ببحث على أوفر تايم وعم ببحث على أوقات أخرى وعم ببحث على أعمال أخرى وزيد أوقات العمل، بس يا شيخ عم بروح نهاري وليلي وأرهق بدني، نزعت البركة من حياتنا وأموالنا، ما العمل؟ أخذك بالسبب مبارك جزاك الله خيرا. لكن أيها الحبيب هناك سبب أساسي، وابكي على خطيئتك، مقصد الضيق أن نستيقظ. قلت في الخطبة الماضية وأعيد وأكرر، ونسأل الله تعالى أن يرفع البلاء عن الأمة، لكن الأمر يشتد، ومظاهر حرب الله تعالى على الفساد المالي وفساد المعاملات والبيع والشراء والربا والغش والاحتكار والنفاق والكذب في البيع والشراء بدأت تظهر الآن. بدل ما روح صلح إذا يا ربي كان في شيء من مالي داخل بالحرام، إذا كنت حاطط أموالي في البنوك وأكلت لي لقمة ربا، إذا غششت إنسان في يوم من الأيام، إذا أكلت حق إنسان فقام في الليل فشكاني إليك. شي مرة تذكرت هالأمر؟ صحيح الأوضاع العامة، بس الأوضاع العامة ممنوع تعميني عن الحقائق. هنالك ستر اسمه ستار الأسباب، لكن لابد للمؤمن أن يكشف الستار وأن يعلم أن هنالك ملك جبار متصرف في هذا الكون. الأسعار بيد من؟ والغلاء بيد من؟ والرخص بيد من؟ والقوت بيد من؟ والرزق بيد من؟ مظاهر الناس وكلام الناس ونشرات الأخبار وكلام السياسيين وكلام أهل الطرقات. يا حبيبي ما ينسوك الملك الجبار، لا ينسوك أنه هو الملك. قاعد تبحث عن الأسباب ومسجدك وبيتك وعملك من الصباح للمساء، والله يا شيخ مشغول، والله مشغول ما قادر، ليه؟ والله في ضيق الآن بدي أبحث عن زيادة. أيها الحبيب لا تفعل ذلك حتى لا تغرق أكثر، فالنجاة النجاة النجاة هنا، النجاة بتصحيح العلاقة مع الملك. والله يكفيك ولا تدري من أين. أما سمعت قوله جل جلاله في القرآن الكريم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ماذا يفعل بعدما أستغفر وأبكي على خطيئتي؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. ولا هالآية ما خاصة بلبنان، ولا هالآية ما بتمر علينا يا إخواني في الله، ولا ربنا جل جلاله في ظروف يا شيخ أكبر. من الأكبر ومن الأعظم ومن الملك؟ هو الله جل جلاله. فلنمسك ألسنتنا وليسعنا والتسعنا بيوتنا ولنبكي على خطايانا، فهذه ثلاثية النجاة. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لتطبيقها وفهمها وتبليغها، إنه ولي ذلك والقادر علي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. تعودنا عموما في آخر كل خطبة أن نأخذ خطوات عملية، مع أن وصية سيد البرية صلى الله عليه وسلم جامعة مانعة مباركة لمن وفق للعمل بها، لكن أضع بين يديك أيها الغالي خطوة عملية مباركة تعينك على الخروج مما أنت فيه، وتعينك على اللحاق بركب العائدين والتائبين. شكى إلي شاب إدمانه النظر للمواقع المحرمة الإباحية وتعلقه بذلك، وكم من شبابنا من وقع في هذا، نسأل الله العفو والعافية. فتفكرت وقلت الجواب إن كلمته عن غض البصر وعن الحرام وعن غير ذلك فهذا قد يؤثر فيه، ولكن أريد أن أشغله لأن الفارغ مشغول وقد أشغله الشيطان عند الفراغ. فقلت له: ما رأيك أن تتحمل مسؤولية الدين؟ ما رأيك أن تحمل هم الدين؟ هل تفكرت يوماً أن تكون حاملاً لهم هذا الدين؟ الناظر من بعيد يقول الشيخ شو عم بيحكي؟ الزلمة عم بيقول له متعلق بالمواقع الإباحية، بيقول له تحمل هم الدين، هو يحمل هم نفسه. هكذا أخرج الحبيب صلى الله عليه وسلم الناس من وحول التعلق بالدنيا، فكان منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم تحميل مسؤولية الدين من أول يوم. قال لي يا شيخ ما فهمت، وهو كان طالبا للجامعة، فقلت أريد منك أن تأتيني بأسماء بعض الشباب في صفك ومعك في الجامعة، وتقول لي يا شيخ هؤلاء الشباب مناسبين للزيارة وهم عندهم قرب للدين، حتى نجتهد عليهم ونبدأ بزيارتهم حتى يكونوا معنا في بيوت الله جل جلاله. والغريب العجيب يا إخواني في الله، بعد طبعا أتكلم باختصار بعد مذاكرة فيها ترغيب عن هذا، وحمل المسؤولية، نسي الأمر، نسي عن شو عم يسألني، ما رجع قال لي بس يا شيخ ما قلت لي شو أعمل بهداك الموضوع، نسي الأمر. وبعد يومين جاي على المسجد ومعه شابين، مين؟ الشيخ العالم المصلي الورع، لا لا، اللي كان من يومين مدمن المواقع الإباحية. حملك لهم الدين ومسؤولية الدين ترفعك من أقل وأدنى المراتب إلى مراتب النبيين. وبدأ يتفكر لهم وحمل المسؤولية وشعر أنه مسؤول عن هذا الدين. لذلك أيها الغالي أريد منك الآن أن تقول أنا مسؤول وتحمل الهم. حملك للهم يصلح بيتك، حملك للهم يضبط نطقك ولسانك، حملك للهم يجعلك تبكي على خطيئتك. فهذا منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هذا إلا في بيئة إيمانية تحمل فيها الهم. فهؤلاء فتية الكهف الذين قرأت قصتهم اليوم أو ستقرأها بعد الصلاة، سورة التي طلب منك النبي صلى الله عليه وسلم وسن لك أن تقرأها في كل جمعة، فيها آية عظيمة، فيها قول رب البرية: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. في زمانهم لم يكن هنالك مساجد، فكان الكهف مأوى لهم، والكهف في أيامنا بيت ربنا، لا أقول الصلاة فحسب، بل أقول المحافظة على بيئة بيوت الله وبيئة المساجد والانضمام لها في مثل هذه الأيام الصعبة، حتى تكون ممن تمسك بوصية الحبيب صلى الله عليه وسلم بثلاثية النجاة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا أهلكته، ولا منافقا إلا فضحته، ولا مجاهدا يذب عن أعراض المسلمين إلا أيدته ونصرته، ولا خارجا في سبيل لتبليغ دينك إلا وفقته. اللهم ألف بين قلوبنا، واجمع على الحق كلمتنا، وأهلك عدونا، وانصرنا على من ظلمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم يا ربنا أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين، إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي الشام وفي بلاد المسلمين جميعا يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.